وهذا النشاط لكي لا يجد علينا الأبناء الصغار من الحوار الذي قدمته التلميذتان هما أو الأبناء أيضا لهم نصيب من هذا الحوار، فننادي على طفلين من أطفال هذا المسجد ليجري حوارا حول المعازف. يقول أحد العلماء: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، في قلب عبد ليس يجتمعان. فهل يجتمع حب القرآن وحب الغناء والمعازف في قلب من انقطع إلى قراءة القرآن؟ هذا السؤال لعل هؤلاء البراعم يجيبوننا عليه إن شاء الله تعالى من خلال هذا الحوار. ننادي على ابننا حسام جميل وأنس أيتمادي فليتفضل مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي وليد، هل لي أن أناقشك في موضوع يخصك شغلني كثيرا؟ صاحبي والساعة. أسأل نفسي كثيرا، لماذا لا أراك في مسجد الحي مع أنك تسكن في نفس الحي الذي أسكن فيه؟ مسجد الحي؟ لا أدري، ليس لدي وقت فائض. وما الذي يشغل وقتك؟ ألسنا ندرس معا في المدرسة نفسها بل في الفصل نفسه، وأنا أحضر المسجد باستمرار، ولكنني منخرط في مركز للساعات الإضافية، أتلقى فيه دعما في المواد الدراسية يومين في الأسبوع. أو تحسب هذا عذرا مقنعا يا وليد؟ فأنا أدرس معك في نفس الفصل ولا أجدني محتاجا لهذه الساعات الإضافية، وأنا والحمد لله متفوق في دراستي كما تعلم، ومع ذلك إن رأيت نفسك محتاجا لهذه الساعات الإضافية فلما لا تقصد المسجد في باقي أيام الأسبوع؟ في الحقيقة يا أخي صالح، أنا أستغل معظم وقتي في هوايتي المفضلة إنها الموسيقى، وأطمح أن أحقق فيها حلمي، لذلك انخرطت في معهد موسيقي في أقصى المدينة. تستغل وقتك؟ بل تضيعه يا أخي، ثم ما هو هذا الحلم الذي تطمح أن تحققه في الموسيقى؟ أن أصبح نجماً وأن يكون لي جمهور ومحبون. هذا قصار ما تطلب من الموسيقى والغناء. أما تعلم يا أخي أن الناس إن أعجبوا بك مدة سرعان ما ينصرفون عنك إلى غيرك، وإن تخيلوا غناءك اليوم ممتعاً غداً يجدونه رديئاً مملاً، وهذا حال الناس مع الموسيقى والغناء، لا يستقرون على حال لأنهما لا يقنعان قلوبهم ولا فطرهم. أهذا ما يجعلك غير مهتم بالموسيقى يا صالح، وتريدني أن أنصرف عنها أنا أيضا؟ بل هناك سبب أقوى، وهو قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. وقال جل جلاله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فماذا ترى يا أخي صالح؟ أن أترك هوايتي وأبقى في الحياة بلا هدف ولا أمل؟ ومن قال ذلك يا وليد؟ ألا أدلك على شيء تجد فيه ذاتك وتحقق فيه طموحك وتجني من ورائه أكثر مما تنتظر؟ وما ذلك يا أخي صالح؟ تلتحق بنا بالحلقات القرآنية في المسجد، مسجد الحي. حلقات القرآن؟ وبماذا ستفيدني؟ أقل شيء ستوفره على نفسك التنقل لأقصى المدينة كل يوم، فالمسجد قريب، قريب من منزلك، كما ستريح قلبك ونفسك بالقرآن. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما ستوفر على نفسك مالا كان يضيع، فالتعليم في حلقات القرآن مجاني، والأساتذة المدرسون متطوعون يحتسبون الأجر عند الله، جزاهم الله خيرا. وماذا غير ذلك يا أخي صالح؟ تكسب بكل حرف قرأته من القرآن 10 حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة, والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عظيم. وماذا عن طموحي؟ بالقرآن تنال العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. عظيم, شوقتني. قل. أما في الدنيا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين, وقال عليه الصلاة والسلام, يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله, وأنت إن أممت الناس ارتفع قدرك عندهم وأحبوك بصدق وإخلاص عكس ما كنت تأمل من جمهور الموسيقى والغناء. هذا في الدنيا, وماذا عن الآخرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقال لقارئ القرآن يوم القيامة, اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, والله أكبر. أين كنت من هذا الخير كله؟ أوشكت أن أضيع دنياي وآخرتي لولا أنك أنقذتني, فجزاك الله خيرا. بل الله أراد بك خيرا فأنقذك بي. الحمد لله. بدءا من الغد ألتحق بحلقات القرآن في مسجد الحي إن شاء في مسجد الحي. قل إن شاء الله يا صديقي. إن شاء الله. بنا ننقذ صديقنا معاد, فإني أخشى عليه أن يضيع في طريق المخدرات, فإنه يخالط بعض رفقاء السوء هذه الأيام. حسنا, أنا معك. يا لها من نعمة عظيمة, نعمة حلقات القرآن. لو يعلم الناس قدرها ويتعاونون على إنشائها والمحافظة عليها, وإلا ضاع أبناؤهم كما كدت أضيع, كما كدت أضيع وصديقي معاذ. جزا الله خيرا حسام وأنس على هذا الحوار الشيق الماتع. أيها الأفاضل, لا شك أن الكثير منكم ارتسم في مخيلته انطباع عن الطفل حسام وهو يمثل هذا الجانب, لكن هذا فقط من باب البيان والإيضاح وإيصال هذه الرسالة. وإلا فإن الطفل حسام جميل هو حافظ لكتاب الله تعالى ومتفوق في مساره الدراسي, وقد حصل هذه السنة على 18 في النتيجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه.